ما يزال التضليل قائما. لابد أن نعترف بالذنب، خالفنا أمر الله وخرجنا عن منهج السلف وخالفنا منهاج النبوة فعوقبنا. والناس كما هو معلوم لا يمكن بحال أبدا أن يرضوا عن ولاة أمورهم جميعا، لابد من ساخط. لقد جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كان المنافقون يرضون إذا أعطوا ويسخطون إذا منعوا كما بين الله رب العالمين، ويبيتون الكيد لرسول الله، وهم محسوبون ظاهرا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يرضى شعب بحاله، أن يرضى الشعب كله عن حاكمه، عن ملكه، عن أميره، عن ولي أمره، ما شئ، لا يمكن. فدائما يسخط الناس، ولكل وجهة، والناس يرجعون ذلك عند عدم معرفة الدين الحق إلى تلك الأسباب الظاهرة، مع أنه ما يسلط من يسلط على الشعوب والأمم إلا بذنوبهم، فكما تكون يولى عليكم. توبوا إلى الله وارجعوا إليه حتى يولي عليكم خياركم، وما من يوم يمر إلا ويأتي بعده أسوأ منه في نفق مظلم لا بصيص للنور فيه. هذا لأن الذي وقع هو خلاف ما قرره الشرع الأغر وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس كما هو معلوم لا يرضون كلهم عن كبرائهم حتى في الأسرة الواحدة. قد لا يفهم بعض الأبناء سياسة الآباء في تمييز بعضهم على بعض لأمور شرعية، وقد يصير بعضهم إلى جشع بتطلع إلى ما ليس له فيسخط على أبيه. هذا وارد في كل مجتمع إنساني كبر أم صغر. فالسخط له أسباب، فإذا خرج من يدعو إلى تغيير ما هكذا بإبهام تبعته الإرادات كلها الساخطة، ثم إذا انكشفت الغمة آب كل إلى مطلبه والمطالب متعارضة. أهل الكفر والشرك يريدون التغيير لتجذير شركهم وكفرهم وفرضه على المجتمع المسلم. أصحاب المطامع والأهواء يريدون الخروج من الاستئثار بالثروة. أصحاب التطلع إلى المناصب يتطلعون إلى الكراسي. أصحاب الانحلال والهوى يريدون انطلاق الغرائز. كل صاحب حاجة يريد أن يصل إليها، يقع التخالف. وقد وقعت التخالفات بين الجموع وستشتد، ليتكرر في الغالب الأعم ما وقع في الجزائر أو على الأبعد ما وقع في الصومال، إلا أن يشاء ربي شيئا.